آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح في ديننا واسع في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. نماز پابندی نال پڑھی. نماز تو علاوہ چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے اپنے دل دے اے خیال رکھا جو میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ. اس تو علاوہ رات نو سوندے ویلے عشاء دی نماز تو بعد ایک 100 دفعہ استغفار پڑھ کر کے سویا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین.